بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال عز وجل: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، آخر الطلقات، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الطلقة الثالثة ما جاز له أن يراجعها إلا بشروط. الشرط الأول أن تنتهي عدتها، والشرط الثاني يتزوجها غيره، والشرط الثالث يطأها، والشرط الرابع يطلقها، والشرط الخامس تنتهي عدتها ثم يرجع لها الزوج الأول بعقد جديد. قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها ثلاث لابد يتزوجها رجل. اختلف العلماء في قوله تعالى: حتى تنكح. القول الأول هو قول الجمهور، أي حتى يعقد عليها ويطأها، لابد يطأها، لا يتزوجها ويطلقها، زوجها ويطأها ثم يطلق إذا أراد. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رجلا طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها رجل وطلقها قبل أن يمسها. تزوجها رجل وطلقها قبل أن يمسها، فأرادت أن ترجع للأول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. إذن لابد من الوطئ، تزوجها وطلقها بدون ما يطأها ما ترجع الأول اللي طلقها ثلاثة. القول الثاني نسب لابن المسيب أنه يكفي أن يعقد عليها. لماذا؟ قال الله: حتى تنكح زوجا. هل معناها حتى تطأ؟ لو قلنا أن المعنى الأول صواب، هل معنى حتى تنكح زوجا حتى تطأ زوجا؟ هل المرأة هي التي تطأ الزوج؟ الزوج هو الذي يطأ المرأة. إذن كيف تفسرون النكاح بالوطئ؟ حتى تنكح فقط، ما يشترط أن يطأ. نقول: نعم، الآية حتى يعقد، لكن الحديث يعقد ويطأ. الآية دلت أنه حتى تعقد على زوج غيره، والحديث دل على أنه أيضا يشترط الوطئ، فأخذنا الوطئ ليس من الآية إنما أخذناها من الحديث. القول الثالث قول الحسن البصري، قال: حتى يطأ وينزل. قال: لابد ينزل. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تذوق عسيلته، حتى يذوق عسيلتك. إذن لابد أن يذوق، ولا يحدث هذا تمامه، قالوا، إلا بالوطئ والإنزال. وهي أيضا لابد تنزل، لأنه قال: حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، وهذا ليس بجيد. قال: تذوق، والإنسان ما دام وطأ فقد ذاق، أنزل ولا ما أنزل. مثل: لا يشترط في الزنا الإنزال، لا يشترط في غسل الجنابة الإنزال، مجرد العلاج كافي، إذا وطأ يكفي، أنزل أو ما أنزل. وقال جمع من أهل العلم: لابد أن ينكحها نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، يعني يتزوجها هو ما يريدها ويطأها ثم يطلقها. لماذا تزوجتها؟ قال: حتى أحللها للأول. هذا لا يجوز، لابد أن يكون نكاح رغبة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المحلل والمحلل له. كيف أنت تلعب بأحكام الله؟ الله يقول حتى تنكح أنت بس تحللها له؟ ما يجوز اللعب بأحكام الله واتخاذ آيات الله هزوا. قال تعالى فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي هي والأول. وما معنى أن يتراجعا؟ أي أن يعقد عقدا جديدا، ليست رجعة، طلقها ثلاثا ليس له رجعة، إنما يعقد عقد جديد برضا ومهر وولي وشهود. إن ظن أي إن علم أو غلب على الظن أن يقيم حدود الله. سبحان الله، كل الأحكام متعلقة بحدود الله. هل أنت تظن أنك إذا رجعتها ستقيم معها أو تزوجتها مرة أخرى ستقيم معها حدود الله، تقيم حقوق الأشرة؟ وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يدخل في شيء إلا إذا علم أو غلب على ظنه أنه يتقنه. شيء تحس نفسك ما ستضبطه لا تدخل فيه، لا تعرض نفسك للإثم، ادخل في الشيء الذي تحسن. حتى تتزوج، هل تظن بهذا الزواج ستقيم حدود الله؟ يغلب على ظنه؟ ولا ليش ترجع الأولى ويمكن ترجع نفس المشاكل؟ لا يدخل الإنسان في شيء إلا إذا عرف أنه سيقيم حدود الله فيه. واختلف أهل العلم، لو تزوج زوجته الأولى مرة ثانية وبعد طلقة أو طلقتين، لو تزوج امرأته مرة أخرى بعد طلقة أو طلقتين، هل يستأنف عدد الطلقات أو يبدأ أو يبني على ما مضى؟ هل يستأنف أو يبني؟ يعني إيش؟ يعني واحد تزوج امرأة ثم طلقها، انتهت العدة، تزوجها رجل آخر، لم يطلقها ثلاث، طلقها ما يبغاها، راح واحد ثاني زوجها، طلقها، تزوجها الأول، كم باقي طلقة له؟ كم باقي طلقة؟ طلقها طلقة، كم بقيت؟ ثنتان ولا ثلاث؟ وضحت؟ قول أول، قول الجمهور قالوا يبني، يعني يرجع بما بقي. كم بقي؟ قال أنا طلقتها طلقة، بقيت طلقتان فقط، مالك ثلاث. قال أنا طلقتها طلقتين وتزوجتها، باقي لك طلقة وتحرم للأب، تحرم حتى تنكح زوجا آخر، تصير ثلاث، بغيك طلقة. هذا قول جمهور. وقال أبو حنيفة بل يبدأ من جديد، له ثلاث. لماذا؟ قال إذا كان الزواج من الثاني هدم الثلاث، من باب أولى أن يهدم الطلقة والطلقتين. حين لو تزوجت واحد ثاني بعد ما طلقتها ثلاثا، تزوجت واحد ثم رجعت لها، ترجع لها بكم؟ صفر، ترجع لها بثلاث جديدة. طلقتها ثلاث، زوجها رجل ثم تزوجتها، ترجع بثلاث. قال أبو حنيفة إذا كان الزواج الثاني يهدم الثلاث، من باب أولى أن يهدم الوحدة والثنتين، لكن هذا خلاف الجمهور، وقول الجمهور عليه آثار من قول الصحابة رضي الله عنه، فيرجع بما بقي، يرجع بما بقي، ولو تزوجت ثم رجعت له ما دام باقي طلاق له هذا فقط. قال رب عز وجل وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أعظم أن تعرف هذه الحدود، الأعراب أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا علمك الله هذه الحدود دليل أن الله عز وجل يصفك بالعلم. الأعراب الجهلة لا يتعلم حدود الله، أجدر أن لا يعرف حدود الله، أجدر أن لا يعلم حدود الله. لكن من علمه الله حدوده، تلك حدود الله يبينها لمن؟ لقوم يعلمون. ما معنى لقوم يعلمون؟ أن ينتفعون. وهذا دليل أن العلم هو ما ينفع. الله يبين الحدود لمن ينتفع، والذي ينتفع اسمه الذي يعلم. من علم ومن انتفع يا إخوة، ترى هذا ما علم، هذا الجهل. العلم أن تعلم وتعمل بعلمك تنتفع به، وهذا فيه فضيلة العلم. الله يبين لنا، نعم، لأنك أنت من الذين يعلمون، أن تفتي الناس، أن تعلم الناس شرع الله، هذه منزلة ليست هينة. قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا، طلقة الأولى طلقة الثانية، لأنه سيذكر الرجعة. وإذا طلقتم النساء يعني طلقة أو طلقتين، فبلغن أجلهن. الأجل هو العدة، الأجل هو العدة، المدة ما بين الطلاق وانتهاء العدة يسمى أجل، المدة ما بين الطلاق إلى انتهاء العدة يسمى أجل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. كيف أمسكها؟ قد انتهت العدة. أعيد الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن العدة فأمسكوهن بمعروف. كيف أمسكها؟ قد انتهت العدة. ما معنى هذه الآية؟ القول الأول قول الجمهور: فبلغن أجلهن، أي كدن أن يبلغن أجلهن. كدن في حقيقة ما بلغت، لأنه لو انتهى الأجل كيف ستعيدها؟ فأمسكون، كيف تمسكها؟ قد انتهت المدة. إذن معنى فبلغن أجلهن أي قاربن الانتهاء، ما بقي إلا وقت يسير يمكنك فيه الرجعة، بقي شيء يسير جدا. فقوله فبلغنا أجلهن أي قاربنا، مثل لما تقول أنت دخلت البيت، وأنت قصدك إيش؟ قربت من دخول البيت. تقول قدني في القطن، وأنت قصدك قربت من القطن. فبلغنا أجلهن أي قربنا، هذا قول الجمهور. قول الثاني قالوا: بل فبلغنا أجلهن على حقيقتها، انتهى الأجل، طب كيف يمسكها؟ ولم تغتسل. كيف؟ هذا مذهب من؟ هذا مذهب الحنابلة. إذا انتهى أجلها، طهرت من الحيضة الثالثة، لكن ما اغتسلت بعد، ما اغتسلت، لك أن ترجع. هذا قول الحنابلة، لأن الله يقول فبلغنا أجلهن فأمسكهم، بمعنى انتهت العدة وطهرت من الحيضة الثالثة لكن إلى الآن ما اغتسلت. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الله يقول فبلغنا أجلهن، الأصل في الكلام الحقيقة، ليش تحمل على المجاز؟ فكدنا أن يبلغنا أجلهن. الله يقول فبلغنا، الجمهور يقول لا، إذا انتهت العدة لا يرجعها، اغتسلت ولا ما اغتسلت، ما علاقة الغسل بالطلاق والعدة؟ غسل له علاقة بالجماع، ما دام انتهت عدتها لا يجوز لك أن ترجعها. فيكون معنى الآية على قول الجمهور فكدن أن يبلغنا، فقاربنا، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. امسكها على نية أن تعاشرها بالمعروف، لا على نية أن تظلمها. بلغ الأجل، قارب الأجل، مسكها. ليش؟ ثم طلقها. بلغ الأجل، قارب الأجل، مسكها ثم طلقها، هذا ليس بالمعروف، مسكها بالمعروف. أو سرحهن بمعروف، أو خل المدة تنتهي وتبين، يا امسكها ورجعها وان تريدها ستقيم معها حدود الله، يا اترك المدة تمر ولا تعيدها. سبحان الله سبحان الله، حتى بعد الطلاق أنت مأمور أن تعاشرها أو أن تتعامل معها، بعد الطلاق مأمور أن تتعامل معها بماذا؟ بالمعروف. طلقتها ولو يا أخي لا تظلمها، وإن طلقتها يا أخي انتهت العدة ايش تبغى مني؟ لا يا أخي سرحها بمعروف، اجعلها تخرج من بيتك بهدوء بكلام طيب، أرسل لها هدية متعة متعها، لا تذكرها إلا بخير. طلقتها ولو طلقها بمعروف. سبحان الله، اليوم بعض الناس ما يتعامل مع زوجته بالمعروف وهو متزوجها وهي قائمة على خدمته، فضلا بعد الطلاق. ربي أمرنا بعد الطلاق أن نتعامل بالمعروف. المشكلة يا إخوة لما تحدث الخلافات ويتعامل الناس بالمنكر، حتى عند طلاقك لزوجتك لا تتعامل بالمنكر، هذه الخلافات موجودة في الناس والناس يختلفون، أنا لي رأي وأنت لك رأي، كل له رأيه، لكن نتعامل بماذا؟ بالمعروف. ليس لأنك أخذت رأي غير رأي، طيب أنا أرى أنه يجوز يا أخي، أنت ترى أنه ممنوع أنا أرى أنه جائز، أنا أرى أنه ممنوع أنت ترى أنه جائز، لماذا تعامل معك بالمنكر؟ لماذا يا أخي؟ بالمعروف، لك قولك ولي قول، لماذا تجبرني على قولك؟ لماذا تعنف علي؟ إيش من هذا؟ هذا الذي سيفرق الأمة، كل من خالف، ما تجتمع الأمة على قول، ما تجتمع. تلاميذ أبي حنيفة خالفوا في ثلثي المذهب، ما تجتمع الأمة على قول، هذا له قول وهذا له قول، وكل من اختلفت أقوالهم تناكروا وتعاملوا بالمنكر، هذا ما يليق بالعوام، بل ما يليق بالزوجين حتى بعد الطلاق، فضلا أن يليق بمن ينتسب للعلم. لكن تعرف الإنسان وعلمه من هذه الأفعال، هل هو من أهل العلم أو ليس من أهل العلم. من يعرف أحكام الله هذه يجل العلم، يعرف أن العلم له أدب، له مقام لأهل سمت. يعني أنت الآن ما مرت بك هذه النصوص، إذن حقيقة أنت لست من أهل العلم، هذه النصوص في القرآن كأنك ما تعلمت يا أخي، أنت لماذا تتعامل بهذه الطريقة؟ ولذلك أهل العلم يعرفون من هم أهل العلم من خلال نظرتهم لعلمه ولتعامله بعلم، هل يتعامل بالعلم الذي معه؟ فإن لم يتعامل فإما هو لا علم عنده، وإما هو لا يعمل بعلمه، وكلا الأمرين مصيبة. ستختلف الأمة إذا كنا كل ما اختلفنا تعاملنا بالمنكر. من يبيح لك عرض المسلم؟ من يبيح لك تتكلم عليه؟ من يبيح لك غيبته؟ من الذي يباح؟ هذه كبائر، كبائر، إن صدقت وإن كذبت، تذكره بما يكره، إن صدقت وإن كذبت، هذه غيبة، والغيبة من الكبائر، فأنت فاسق ومجاهر بفسقك. من الذي أحلك هذا؟ فالشاهد أن الإنسان يتقي الله، المسألة فيها خوف من الله، لولا الخوف من الله كان قال من شاء ما شاء، كي يبقى رب فوق العباد، يخاف الإنسان أن يقول شيء وهو يعلم أنه لا يجوز ويخالف شرع الله عز وجل فيهلكه الله عز وجل. فنسأل الله أن يلطف بنا وبكم ويأخذ بنا وبكم على صمام العلم وزمام العلم. ويحفظنا وإياكم من هوى النفس والشيطان. النفس لها كبوة ولها شهوة، خصوصا في مقام الرد والردود، ما في أحد يبغى يجعل أحد أفضل منه، لكن الذي يزم الإنسان هو مقام العلم، فما يصرح مع الجهال. كان شيخنا مقبل رحمه الله يردد هذا البيت: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان لكان مثقال من الحجر بديناري. سيغلى الحجر. فالإنسان يزم نفسه بالعلم ويتقي الله ربه سبحانه، فإن الله سيسأله. قال ربي عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما معنى هذه الآية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ أي لا تمسكها لكي تطلقها مرة أخرى. كانوا في الجاهلية ينتظر حتى تقارب المدة يمسكها ثم يطلقها، ثم تنتهي المدة تقارب يمسكها ثم يطلقها. هذا مسك ضرار. القول الثاني: لا تمسكوهن ضرارا لتفتدي. ما يريدها فيمسكها، ما تريدها طلقها. لا، يمسكها ثم يضرها ويضيق عليها ويهينها حتى تفتدي. هذا أمسكها ضرارا واعتدى. والله يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكلا المعنيين صحيح والله أعلم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ هو ظلم المرأة. هل الذي ظلم المرأة ظلمها أو ظلم نفسه؟ هو ظلمها أو ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بإعطائها من حسناته. والله لما تسمع لهؤلاء الظلمة ترثى لهم، تقول: قال أحد الأخوة يا أبا عبد العزيز، قلت: يا أخي حسنات جاءتنا بدون عمل. نقول: لا، أهلا وسهلا، هو الذي ظلم نفسه ما ظلمنا. يقول ربي: فقد ظلم نفسه. قال العلماء: لأنه سلط المظلوم على حسناته، وعلى قدر قدر المظلمة سيأخذ المظلوم من الحسنات. ولذلك العلماء لما يرون لهذا الأمر يرثون لهؤلاء الظلمة. اغتاب رجل الحسن البصري فأرسل له سلة من تمر، قال: ما هذا رحمك الله؟ قال: بلغني أنك أهديتني حسناتك ولم أجد عندي أغلى من هذا التمر أهديه لك. هدية بهدية، شتان بين الهديتين، شتان. هكذا أهل العلم. حسن البصري أحد يغتابه؟ حسن البصري إمام الدنيا أحد يغتابه؟ وأنت اشتظن اشتظن. الإمام مالك إمام دار الهجرة، كيف الناس؟ قال: يا إمام، فيهم المادح وفيهم الذام، في ناس يمدحوك وفي ناس يذموك. قال: هكذا الناس منذ خلقهم الله، ما رضوا عن الله يرضون عنك. خلقهم، رزقهم، دعوا له الولد، قالوا: الله فقير. ما رضى الناس عن الله يرضون عنك أنت. الإنسان يعرف نفسه. قال ربي عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الهزوء هو المزح في خفية. واختلف العلماء ما معنى اتخاذ آيات الله هزوا. القول الأول قول عمر وأبو الدرداء رضي الله عنهما، قالوا: أن يطلق ثم يقول: كنت أمزح. يراجع ثم يقول: كنت أمزح. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما في أمزح، النكاح والطلاق والرجعة، ما في طلقت أنا إلا أمزح. يأتي بعضهم يقول قلت لها طالق أبغى أمزح معه، ما في أمزح، طلاق طلاق والرجعة رجعة. القول الثاني قول مسروق ومقاتل. ما معنى اتخاذ آيات الله هزوا؟ قالوا يطلقها يردها ثم يطلقها، ويردها ثم يطلقها، هذا يلعب يلعب بالدين. الرجعة شرعت لماذا؟ إن ظن أن يقيم حدود الله، وليس لأجل إن أراد إصلاح، وليس لأجل اللعب. ترجعها وتطلقها وترجعها وتطلقها، خلني أعذبها، يا ويلك من ربي سيعذبك، ليش تلعب بأحكام الدين؟ ما تريدها تركها حتى تنتهي العدة، لماذا ترجعها؟ وكلا المعنيين له وجه. والثاني فيه حديث أيلعب بكتاب الله وأنا حي، لكنه فيه ضعف. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكرها باللسان ثناء وبالقلب اعترافا وبالجوارح عملا. لكن ما هي نعمة الله؟ الدين، الرسول، القرآن، هذه الأحكام يا إخوة نعمة، والله إنها نعمة عظيمة إن الله علمك هذه الأحكام. شفت هذه الأحكام نفسرها الآن وجلسنا نفسرها، هذه نعمة أنك تعرفها. كم سيرفعك الله درجات بهذا العلم. واذكروا نعمة الله عليكم، اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا، اللهم لا تبتلينا مثل ما ابتليت غيرنا، ولا تخذلنا بهذا العلم، اللهم اجعلنا نذكرك به بلسننا ثناء وبقلوبنا اعترافا وبجوارحنا عملا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. شوف هذا الكتاب وفيه الحكمة وفيه الموعظة، هنيئا لك إذا تعلمته. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي السنة، وقيل الفقه. كم من إنسان يعرف السنة لكن ليس فقيه في مقاصد الشريعة، ليس فقيه في مآلات الأحكام. الفقه شيء يا إخوة، والعقل شيء آخر. قد يكون يحفظ يحفظ يحفظ، لكن سبحان الله تجد أنه لا يحسن وضع الأمور في أنصبتها بما يؤدي للحكمة التي أراد الشارع. لك أحمد الله إذا علمك الله الكتاب وأعطاك السنة وأعطاك الحكمة في مقاصد الشرع. قال ربي يعظكم به. الموعظة قالوا هي تذكير مقرون بزجر، وقيل تذكير بالخير بما يرقق القلب. سبحان الله، من أعظم المواعظ مواعظ القرآن. انظر قبل قليل كنا نفسر آية صحيح، ودخلنا معكم في موعظة، وحذرناكم أن تأخذوا العلم ولا تعملوا به، وحذرناكم أن تظلموا الناس، وحذرناكم أن تعتدوا على حدود الله وآيات الله والزوجات. تأخذ العلم وتأخذ الموعظة. أخذنا العلم فأين الموعظة؟ الموعظة واتقوا الله، اتق الله عز وجل. العلم له حق، معاملتك مع زوجتك لها حق حتى بعد الطلاق، لا تعاملها بالمنكر. وما الذي يجعلني التعظ؟ واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لو كان هذا الكلام سيذهب هباء لتكلم الإنسان، لأن كل كلمة محسوبة عليك، كل كلمة يعلمها الله وسيحاسبك. ليس فقط كل كلمة، لماذا ذكر العلم هنا ما ذكر السمع؟ لأن حتى النية سيحاسبك الله عليها يوم القيامة. أي نية؟ نية التحليل، كيف تنكحها بنية أنك تطلقها؟ تظن الله ما يعلم؟ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نحن مرت علينا والقاضي مرت عليه، لكن الله كان يعلم نيتك، نية أنك ترجعها وتطلقها وترجعها وتطلقها. نحن مرت علينا، ظننا أنك رجعتها تريدها ثم غيرت رأيك ثم تريدها ثم، والله كان يعلم نيتك أنك كنت تريد تؤذيها وتضرها. هذه موعظة عظيمة، هذه موعظة عظيمة. قالوا يا رسول الله ما تزكية النفس؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. رواه البيهقي بسند جيد، أي معه بعلمه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. من هو الذي يتعظ؟ من هو الذي ينتفع؟ هو الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه. ولذلك حقيقة العلم يا إخوة الخشية ليس كثرة الصياح ولا كثرة المعلومات ولا مظهر من المظاهر التي هي ظاهرية في سيمة أهل العلم، حقيقة العلم الخشية. فالذي يعلم أن الله عز وجل يعلم بحاله وبقوله وفعله، هذا هو العالم. لماذا نحن نتعلم؟ حتى تدخل خشية الله في قلوبنا، صلح القلب صلح الجسد كله. فالذي ما وصل إليها والله ما تعلم علما ينفع، أخذ علم يضر. العالم الحقيقي هو الذي يتقي الله، لأنه يعلم أن الله عليم بكل ما يعمل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا الزلل وأن يمحو عنا الخطأ وأن يثبتنا وإياكم على الخير وأن يغفر لنا الجهل وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.